الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد إخوة الإيمان، ما زلنا نتكلم على هذه المصائب التي يجريها الله سبحانه عز وجل أقدارا على عباده وبلاء، وكنا نشوفوا باللي العلماء تكلموا في جواز البكاء وعدم جوازه، وشتنا باللي المحققين قالوا باللي الجواز هو الأقرب، هو الأنسب، والذين أجازوا البكاء والحزن ذكروا بعض النصوص النبوية التي تثبت جواز البكاء عند المصيبة، يعني يجوز البكاء. البكاء ما هو الجزع، لا ينافي الصبر ولا كمال الإيمان. البكاء هذه رحمة أودعها الله، هذا البكاء رحمة أودعها الله قلوب عباده، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وذكرنا في الجلسة اللي فاتت بعض النصوص التي تبين هذا وتؤكده، ونواصل ذكر بعضها تتمة للحديث. حديث عائشة رضي الله عنها في موت سعد بن معاذ. نعرف هذا سعد بن معاذ إخوة الإيمان هو من الأنصار، هو سيد الأوس، كما نقول احنا هو الكبير تاع القبيلة تاع الأوس، وكل قبيلة الأوس كانت تحترمه، صغار وكبار نساء رجال يحترمون سعدا، بحيث أنهم أسلموا بإسلامهم بإسلامه عن بكرة أبيهم. شوف الأجر كي داير، شو الاستثمار تاع الآخرة، معناه كي دخل هو في الإسلام كان سببا به الأوس أسلموا، كاع الأوس القبيلة كاع أسلمت وأصبحوا أنصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله ولله. فسعد بن معاذ هذا كان، يعني يقول العلماء، عاش في الإسلام 6 سنين، يقولوا بلي أسلم مولا 27 عام، واستشهد في غزوة الخندق أصابه سهم مولا 33 عام، وجابوه فوق حمار ودمه يسيل، وقعد رسول الله حذاه وأسند ظهره إلى جدار دار عند حيط، ثم أخذت النبي سنة من النوم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دات سنة من النوم، نعس شوية. جاه جبريل نوض رسول الله قال له: يا محمد، من منكم رجل مات الليلة اهتز له عرش الرحمن؟ قال له: راجل مات فيكم اليوم عرش ربي انهز له. لا حول ولا قوة إلا بالله، أعظم مخلوق هو العرش، ولهذا يحتج الله بمربوبيته على مربوبية بقية المخلوقات، رب العرش العظيم. فإذا كان الله ربا للعرش فهو ربا لغيره من باب أولى، بقياس الأولى. هذا العرش الكرسي جزء منه، والكرسي كل المخلوقات والعالم في وسط الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، فما بالك بالعرش. هذا العرش يهتز لموت سعد بن معاذ. ثم لما شيعه النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته، كان رسول الله يمشي على أطراف أصابعه، قالوا: يا رسول الله علاك تمشي كي من هاك على أطراف الأصابع؟ قال لهم: خاطر 70,000 من الملائكة يشيعون سعدا، 70,000 ملك يمشوا في جنازته، والصحابة من رفدوا النعش تاعه بدا يبان لهم خفيف، وهو كان شوية سمين رضي الله عنه. ومين دفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاذ. أصحاب رسول الله يا إخوة الإيمان زكاهم النبي تربية وسلوكا ونقاء وطهرا وكمالا حتى تعاملوا مع الملائكة، فهذا سعد شيعته الملائكة، وذاك حنظل ليلة زفافه استشهد فغسلته الملائكة، ليس غسل شهيد وإنما غسل طهر من جنابته، وذاك دحي الكلب تتمثل به الملائكة، واذكر من شئت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف زكوا وتطهروا وكيف عاصروا التنزيل وكيف كانوا أحسن ثمار أثمرت من تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الجيل القرآني الفريد المنقطع النظير الذي ليس له مثيل. هذا سعد لما فاضت روحه بكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكاه أبو بكر، وبكاه عمر الشيخان. وكيف لا يبكون هذا الرجل الذي له هذه المناقب؟ كيف لا يبكون هذه الثمرة من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يبكون رجلاً فدى النبي صلى الله عليه وسلم بما يملك من مال وأهل وولد وصحة ووقت وفراغ ومنصب وجاه؟ هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه. تقول عائشة: لما كان أبو بكر وعمر يبكيانه كنت أسمع من وراء حجاب وأميز بين بكاء أبي بكر وبكاء عمر. وعليه جبنا هذا الحديث يا إخوة الإيمان باه نبينوا بلي أبو بكر وعمر كيف بكاوا على هذا الشهيد لم ينههما النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل واضح على جواز بكاء الشهيد بعد شهادته. احنا ما ليش نبكوا عليه لأنه ذهب إلى الجنة، كيف نبكي رجلا ذهب إلى الجنة؟ كيف نبكوا على واحد راح الجنة وربي يدير الروح تاعه في حواصل طير خضر تسرح في عرش تسرح في الجنة وتبيت في قناديل معلقة بالعرش؟ وإنما عليه كانت يبكو فراقه، يبكو فراقه يا إخوة الإيمان. إحنا تبيع سيارة والفهد يجيك البكاء عليها، ما بالك برجلين بهذا الحجم ولا امرأتين؟ إحنا نعرف بالشهيد الدنيا خير الآخرة خير له من الدنيا، وأن الله يغفر له عند أول قطرة تسيل من دم التعافق الأرض، وأنه يشفع في 70 من أهله حقت لهم النار، وأنه يزوج من الحور العين ما الله به عليم، وأنه يؤمن في قبره فلا عذاب ولا حساب إلى آخره. فيا إخوة الإيمان هذا حديث آخر، حديث عائشة فيه دليل على جواز بكاء الميت والحزن عليه. هناك حديث آخر لعائشة رضي الله عنها ترويه في موت، يعني تخبرنا عن موت عثمان بن مضعون. هذا الصحابي الزاهد زاهد في الدنيا منقطع متبتل إلى الله سبحانه عز وجل. تقولنا لما مات عثمان بن مضعون قبله النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز تسلم على الميت قبل التكفين طبعا، تسلم عليه يعني تقبله وهو ميت عقب موته، فقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل عثمان بن مضعون وهو يبكي. معنى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبكي وكان يقر من يبكي وكان لا ينهى من يبكي إلا إذا ارتفعت الأصوات بالعويل والنحيب وربما تحولت إلى نياحة أو خوشية أن تتحول إلى نياحة، فكان ينهي سدا للذرائع صلى الله عليه وسلم. رابعا عند المصيبة كذلك الندب والنياحة، هذا هو الحرام، الندب والنياحة. هنا الإنسان منهي أن ينوح، منهي بينوح، ما يليقش ينوح، أحرام ينوح، وكاين نصوص كثيرة تبين باللي هذا الفعل حرام، حرام يا إخوة الإيمان. واحد يبكي بكاء تاع رحمة، بكاء تاع انكسار وتبتل وتذلل، لا يرفع صوتا، يخشع ويتواضع ويخبت إلى الله ويفكر في مصيره ويرى كيف الله يأخذ العلماء ويأخذ قبلهم الأنبياء ويأخذ الأولياء ويميت الأزكياء ويميت الأطهار. هذا الموت يا إخوة الإيمان قال عنه الله: كل نفس، ثلاث كليات، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، الكل يموت، يموت الصغير ويموت الكبير، يموت الفقير ويموت الغني، يموت العبد المملوك ويموت الأمير المالك، يموت صاحب الصحة ويموت الضعيف، يموت صاحب الجمال ويموت دميم الخلقة وكل خلقة عند الله جميلة لأنها من فعل الله سبحانه عز وجل. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول ليس منا، شوف هذا الرسول تبرى، تبرى من ثلاثة تاع الناس، تبرى من من من من هذا النوع تاع الناس، ويتبرى من ثلاثة سنذكرها: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهل بدعوى الجاهلية، لأن النياحة من عمل الجاهلية وباقية لليوم، باقية لليوم. الله يتوب علينا إخوة الإيمان حتى نتأدب في جنائزنا، حتى نتأدب في جنائزنا. رسول الله قال لك ماكش مني يا من تلطم خدا أو تشق جيبا أو تدعو بدعوى الجاهلية. وكذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أنا أني مستبري من اللي استبرى منه رسول الله. قالوا له اشتاش تبرى رسول الله؟ قال لهم ثلاثة: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. هذو ثلاثة استبر منهم النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، من أصناف النساء. الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة، تنوح وتذكر بعض محامد الميت بالحق والباطل، هذه الصالقة، وتهيج الناس على الجزع وعلى الفزع وعلى السخط. والحالقة هي اللي تحسن راسها وشعرها حزنا، والشاقة هي اللي تشق ثيابها حزنا. فهؤلاء الثلاثة تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتبرأ منهم الصحابي أبو موسى تبعا لبراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم اجعلنا من الصابرين الثابتين عند البلاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.